ايوه هل هذا يجوز ولا؟ هذا التطعيش لا نراه الا اذا كان بالمشط العادي، التسريح العادي. التسريح العادي، اما كده ولا؟ نعم. جزاك الله خير. وإياك كل كما سألت تفضلي.